إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيان الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة وتقوم عليها دعوتهم، ولا شك أن من النعمة مكان أن يوفق الإنسان للسنة. ولذلك كان السلف يقولون: لا ندري أي الغنمين علينا أعظم، أن هدانا للإسلام أو جنبنا الأهواء. فجعلوا نعمة تجنب الأهواء كنعمة الهداية للإسلام. ولذلك روى ابن بطة في الإبانة عن ابن شوذب أنه قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فهذه من النعم على الإنسان إذا التزم بدين الله، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وسبب ذلك ما قاله الزهري عليه رحمة الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم يعني انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالاعتصام بالسنة نجاح، فالنعمة والنجاة تكون بملازمة السنة وعلمائها وأهلها. يقول عمرو بن قيس، يقول: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. وهذا أيضا رواه ابن بطة في الإبانة: فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فمن مال عن أهل العلم وهم أهل السنة فحري به أن لا يصل. ولذلك قال أبو قلاب الجرمي المنصوب الشيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو من التابعين، قال: ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. هذه دروس العلم. أما الوعظ والقصص التي لا زمام لها فهذه لا تنشئ أمة ولا تقيم منهجا. فالنجاة بالعلم. يقول ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وصلاح المسلمين وظهورهم مرتبط بالعلم النافع والعمل الصالح، وسيأتي تفسير ذلك. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولذلك في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يبرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي لفظ: حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وظهورهم بالحق لا يبرهم من خذلهم، وهذا يكون منهم، ولا من خالفهم أي من غيرهم. يعني بعض الناس يثبت فهذا منهم، وبعضهم يخالف وهذا من غيرهم، حتى تقوم الساعة. قال ابن تيمية رحمه الله: فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. هذا مدار النصر والظهور. وهذه الطائفة لا تزال طائفة من أمة على الحق هم أهل السنة والجماعة، وذلك لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها. وأنتم قرأتم العقيدة الواسطية، بدأها الإمام بقوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وصفهم بالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقد تضافرت الأدلة على إثبات هذه الأوصاف، وإما سندرسه إن شاء الله يبرهن ذلك ويؤيد ذلك أن الطائفة المنصورة والمؤيدة إلى يوم القيامة هم أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الثالث صفحة 346، قال أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. ولا شك أن المتأمل الآن في الساحات والناظر في أحوال المسلمين يرى كثرة الأهواء واختلاط الأمور وشيوع التحزب وقلة العلم، وهذه أسباب داعية لبيان طريق أهل السنة وبيان القواعد التي قام عليها مذهبهم، إذ فيها العصمة والهداية لمن تمسك بها وعمل بمقتضاها، لأن كلها مستل من الكتاب والسنة وقد انعقد الإجماع عليها، أعني من أهل السنة والجماعة. وبها يتميز المبطل من المحق والمدعي من غيره، والسني من البدعي. ولذلك سئل الإمام إسماعيل بن عياش، قيل له من السني؟ فقال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وهذا فهم دقيق جدا. السني من هو؟ هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وهذا يدل على أن السني هو الذي اكتفى بالسنة فحسب ولم يدخل في شيء من الأهواء، لأن الإنسان إذا دخل في هوى أو في حزب ثم أتى أحد ينتقد هذا الحزب لتعصب له، والسني لا يتعصب إلا للسنة لا يلتفت للأهواء. فالذي لا يلتفت للأهواء إذا ذمت الأهواء لا يتعصب، هذا هو السني. السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ولكن قبل الشروع في الأصول لا بد من وصية، وهذه الوصية تطابق عليها العلماء ثم أثنيها بثانية وثالثة، ألا وهي التراحم في التعلم. وذلك أن العلم جهاد ومشقة، وكل واحد بحاجة إلى إعانة أخيه، والوصية بالرحمة وصية الله عز وجل. قال الله عز وجل عن المؤمنين لما وصفهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولذلك تبدأ الكثير من المتون بالوصية بالرحمة، أو بقولهم اعلم رحمني الله وإياك. وقد كان العلماء رحمهم الله يبدأون إجازاتهم في الحديث بحديث موصوف بالمسلسل بالأولوية، وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الوصف وصفه بالتسلسل بالأولوية أو الأولية، لأن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. وسبب ذلك، سبب هذه الوصية، أن طالب العلم متى ما كان رحيما بمن حوله يرشدهم ويعلمهم ويعينهم فإن الله عز وجل سيرحمه، وإذا رحمه بارك له في علمه، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. والوصية الثانية الحرص والمواظبة على الدروس وكتابة الفوائد. فأما الحرص والمواظبة فهذه سنة السلف. يقول أبو نعيم: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا فقه 50 سنة. هذا واضح، ولم يفقده مدة 50 سنة وهو إمام كم درس، ولا شك أنه قد حوى علم اللغة، ومع ذلك لا يزال هو طالبا للعلم. ولذلك سئل أحد السلف أو يروى عن الإمام أحمد أيضا: إلى متى يطلب الرجل الحديث؟ قال: إلى أن يموت ثم يصب باقي حبره في قبره، يعني يبقى مع المحضرة إلى المقبرة. هذه الهمة والملازمة. فطالب العلم ينبغي أن يكون شحيحا على وقته، حريصا على دروسه، مواظبا عليها. وذلك كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: إن أثقل الساعات علي لساعة آكل فيها. تفويت لوقت السماع والتعلم. فالإنسان عليه أن يحرص على وقته، فإنه سيسأل. ولذلك قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خصاصة الهمم. فعلى المسلم وخاصة الذي يطلب العلم أن يكون حريصا على وقته، حريصا على درسه، مواظبا عليه، لا يفرط. هذه مرتبة الحرص. وأما كتابة الفوائد، أقول هذا لأن كثيرا من الطلبة خاصة في هذا الزمان يعتمدون على التسجيل فحسب. والاعتماد على التسجيل في الحقيقة فيه تفريط إلا عند القليل، وهو سبب للانقطاع وسبب لعدم تكوين الطالب. وذلك أن الكتابة تدرب طالب العلم على ملكة التلخيص، ولا شك أن الأمر في أوله صعب، والإنسان قد تفوت أشياء كثيرة. ثم في المرة الثانية قد يكتب وقد تفوته بعض الأشياء ولم يدرك الكل، ثم سيأتي عليه وقت يستطيع الاختصار على أروع مثال. ومن الوصايا أيضا التي ينبغي الإنسان طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه دائما، أن لا يزاحم نفسه بكثرة الدروس، إنما يأخذ ما يستطيع أن يهضمه. وهذا تستثنى منه الدورات المكثفة التي لمدة قصيرة، أما على طول العام الإنسان لا يزحم نفسه بكثرة الدروس، لأن الدرس لا بد له من مراجعة، ولا بد له من تكرار نظر، فيختار الأنسب والأحوج حتى يستطيع أن يكرر وأن يدرس وأن يحفظ. وأما يكتب فقط ثم لم يحصل شيئا، أو يسجل فقط ويكدس الأشرطة، لأن الإنسان إذا سجل ولم يفرغ نفس اليوم تراكم عليه شريط أو شريطين يتكاسل ثم ينقطع، هذا واقع. فالشرطة لا بأس الحفاظ عليها، ولكن الإنسان لا يعتمد عليها، إنما يعتمد على التلخيص والكتابة. وأما الأصول التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات هي أصول الدين، والتي من تمسك بها ومشى على أساسها مشى على الدين الصحيح، ومعرفتها تقوى حجة المسلم، ويستطيع أن يبلغ دعوته على أفضل مثال. وذلك أن كثيرا من الطلبة تنقصهم المنهجية العلمية وتنقصهم المنهجية التأصيلية، فعلمهم غير مؤصل، تأتيه الأمور لا يستطيع أن يفصل، لأن الإنسان إذا تأصلت عنده العلوم استطاع أن يحورها وأن يضبطها وأن يهضمها، ثم بعد مرور الزمان تأتيه فوائد باستمرار فيضيفها إلى هذه الأصول فتصبح أصوله متينة لا يحتج. وذلك كثير من الناس يتعلم التوحيد ويدرس، ثم بعد ذلك يتكاسل عن الدروس وتفتر همته، وقد يرتكب بعض المعاصي، ولكن الغالب من هذا الصنف أنه يثبت على أصوله، يعني عقيدته سليمة، صلاته لا يخرمها. أما من اشتغل بالوعظ فقط إذا انتكس يسوء حاله جدا. وهذا كما تقدم أن السنة بها العصمة، فمتى كان الإنسان للسنة أقرب كان بالحفظ والتأييد أولى، وسيأتي بيان ذلك. الأصل الأول أن الدين مبني على أصلين عظيمين، وكثير من الأصول هذه أقول لكم كثير من الأصول متقررة عندكم وفي قلوبكم وعقولكم، ولكن لا بد من الإشارة والتذكير والتأصيل وزيادة بيان. الدين مبني على أصلين عظيمين، وهما إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إخلاص الدين فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والحديث معروف عندكم متفق على صحته. وأما المتابعة وتجريدها وذلك بأن يكون العمل موافقا لما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. دليل تجريد المتابعة قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله وصواب ما كان على السنة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. قال العلامة ابن القيم: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني الإخلاص للمعبود، وهذا ذكره في المدارج. هذا الأصل الأول وهو معروف عند الجميع، والأصول التي فيها نزاع أو فيها تفريط وتساهل أو فيها خلط من الأحزاب ونحوهم سأفصل فيها أكثر وأذكر أقوال العلماء أكثر، ولكن الأصول المعروفة المتقررة عند الجميع مجمع عليها أمشي عليها ولا أدعمها كثيرا بأقوال العلماء، فهي معروفة بينة ظاهرة. الأصل الثاني أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة. أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، والعبادة والدعوة لا تقومان إلا على الكتاب وصحيح السنة. وسيأتي بعض الأمور التي تتداخل مع بعضها. الأصل الثالث وهو أصل في الحقيقة يحتاج إلى درس بأكمله، أن عز المسلمين وظهورهم ونصرهم وتمكينهم وعصمتهم من الزلل مرتبط بتمسكهم بدينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد له من وقفات. هذا الأصل إذ الخلط فيه كثير، أن عز المسلمين وظهورهم ونصرهم وتمكينهم وعصمتهم من الزلل كل ذلك مرتبط بتمسكهم بدينهم وبسنة نبيهم، فلا ظهور للمسلمين ولا نصر إلا بالدين. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح في المجلد السادس صفحة 415-416 قال: فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له. فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، من غير سبب يزاحم ذلك. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 37-38، قال رحمه الله: كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك. كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا. فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة، وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يقول وصفه. وانتبهوا، هذا الكلام هو عميق جدا، المسألة فيها كلام أطول من ذلك، وسأذكره إن شاء الله في درس الغد، أكمل إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيراً.